سدت ضروب الشعر وأغلقت أفواهها وباك قلبي بعد ذلك باكيا. سدت ضروب الشعر وأغلقت أفواهها وباك قلبي بعد ذلك باكيا. لما حيل بيني وبين مناي قهرا، عشت ذل القعود وبعتها لمليكيا. بعتها للذي لا يرتضي لعباده ذلا، ولست أرضاها لي. أبتاه، اسمع يا أبي، اسمع يا أبتاه، أبتاه روحي في المعارك غاشية. أتحول بيني وبين روحي ونفسي؟ أبتاه نفسي لا تريد غوالي. مالي وللدنيا ما لها مالية. أبتاه جعفر في المنام بدالية، ويطيح بي ألا لحقت ركابي. أبتاه إني أرى في غزتنا مهجا، تروي لنا الآلام تواليا وتواليا. هناك يريدون لأعراضهم ردا، وهنا إخوتي يتغزلون بأختي. هناك يأمنون لأطفالهم أمنا، وأنا زواد هنا آمالي. هناك يطلبون لجوعهم سدا، وأنا هاهنا أعاف طعامي. وإسلاماه وإسلاماه كالصيف الذي صال محصنا لقيودي، ومعتصماه كالسهم الذي صار محريا لهم ولي. أبتاه أقسم بالذي أبتاه أقسم بالذي خلق الحياة لحكمة، وذا رب العزيز يشهد عهدي. أن أظل في ساح المعارك غاشية، أن أظل في ساح المعارك غاشية. أجود بروحي كما أجود بنفسي، فإما أن أعود للوطن الحبيب براية رافعا رأسي والجنود ورائي، أو أن أعود للوطن الحبيب ببسمة، أو أن أعود للوطن الحبيب ببسمة رسمت على شفاهي هناك قبل مماتي. شهادة ورب البيت فزت بها، شهادة أقبل بها حريتي بشفاهي. أرفرف بها تحت ظل العرش كطير أخضر، فارتقب أبتاه ذاك موطني وذاك مكاني.